شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا عند آخر حديث في باب ترك الوضوء مما مسته النار، أليس كذلك؟ 55 أو 56؟ نعم، لا باقي فيها ظن آخر حديث تقريبا. آخر حديث 23 اللي هو 54. طيب، قال المصنف رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. روى الإمام مالك هذا الخبر عن محمد بن المنكدر ثقة ثبت، روى أظن قرأناها عن النعيم كذا قرأناه. نعم، محمد بن المنكدر ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وأخرج له الإمام مالك كما في الموطأ هنا، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين. روى عن جابر بن عبد الله وعن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الخبر رواه محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الحديث مرسل. المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا الخبر مرسل لأن محمد بن المنكدر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصل هذا الحديث الإمام أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي وغيره، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولكن لا يصح هذا الحديث إلا مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه، فيه إجابة دعوة الداعي إذا دعاك إلى وليمة، وهذا من مكارم الأخلاق إجابة الدعوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد دعوة داع إلا إذا شملت على منكر. فقرب إليه خبز ولحم، وهذا هو الأفضل، أن يقرب الطعام للضيف لا أن يقرب الضيف إلى الطعام، لقول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من كرمه قرب الطعام للضيوف، قالوا هذه علامة على الكرم. وكذلك هنا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة قرب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن دعوة الضيف إلى الطعام فيه نوع حرج له، بينما إذا قرب إليه الطعام ارتفع هذا الحرج. قال: فأكل منه. وفي هذا أن الأصل في المسلم السلامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا الطعام ولم يسأله هل هذا لحم خنزير، ولم يشك النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الطعام مسموم أو غير مسموم، لأن الأصل في المسلم السلامة من الغش والخداع والمكر وإرادة السوء، فلهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال: ثم توضأ وصلى. وبهذا استدل من ذهب من أهل العلم إلى استحباب الوضوء مما مسته النار كما تقدم معنا سابقا. قال: ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثة واحدة أكل ثم صلى ثم توضأ وصلى، فلما رجع من الصلاة أكل من فضل ذلك الطعام أي باقي ذلك الطعام ثم صلى ولم يتوضأ، فدل هذا على أن الأمر للاستحباب لا للإيجاب، فمن شاء توضأ وأثيب وأجر، لأن الوضوء للصلاة مستحب بكل حال، سواء أكل ما مسته النار أو لم يأكل ما مسته النار فإنه يستحب للعبد أن يجدد وضوءه للصلاة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أجمع العلماء على أن الأمر في هذه الآية للاستحباب لمن كان متوضئا وليس على ظاهرها، لأن ظاهر الآية أن كل من قام إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ظاهر الآية عدم التفريق هل أنت متوضئ أو لست متوضئ، لكن أجمع العلماء على أن المراد في هذه الآية إيجاب الوضوء لمن قام إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئا، واستحباب الوضوء لمن قام إلى الصلاة إذا كان متوضئا. وأما حديث الوضوء على الوضوء نور على نور فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، فإن الطاعة نور والطاعة على الطاعة نور على نور، كما سيأتي معنا في ذكر فضل الوضوء، وقد ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. مالك رحمه الله روى هذا الحديث عن موسى ابن عقبة، قال يحيى بن معين عن موسى بن عقبة ثقة، وكذلك وثقه الإمام أحمد، وقد روى الإمام مسلم لموسى بن عقبة في صحيحه طائفة من الأحاديث، فموسى بن عقبة ثقة صدوق. قال عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، ظننت في بادئ الأمر أن هذا عبد الرحمن بن يزيد الصحابي، ثم تبين لي أنه ليس الصحابي وإنما هو تابعي، وقد طعن بعض أهل العلم في هذا الحديث وقالوا إن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري مجهول لا يعرف، ولكن كما تقدم معنا مرارا أن الراوي المجهول إذا روى عنه ثقة ارتفعت جهالته، وقد روى عنه هنا موسى ابن عقبة، وموسى بن عقبة ثقة روى عن عبد الرحمن بن يزيد فارتفعت جهالة عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري. أن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما رواه البخاري في صحيحه، قدم من العراق، وكان أنس رضي الله عنه أقام في العراق مدة من الزمان فعلم فيها أهل العراق كثيرا من أحكام الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من شرائع الإسلام، والعراق هو الموضع المعروف اليوم وهو معروف منذ قدم التاريخ. قال فدخل عليه أبو طلحة رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين، أبو طلحة رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام، وأبي بن كعب رضي الله عنه أحد قراء القرآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب لهما طعاما، فكما تقدم هذا هو المستحب أن يقرب الطعام للضيوف. قد مسته النار، في دخول أبي طلحة وأبي بن كعب على أنس بن مالك مشروعية زيارة المسافر إذا قدم من سفره، وأن هذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم لمن قدم من الصحابة من سفر بعيد، وفيه أيضا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مراه الترمذي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والحديث في إسناده مقال ولكن معناه صحيح. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أطعم أبا طلحة وأبي بن كعب وهما من أتقياء الصحابة ومن أنقيائهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال فقرب لهما طعاما قد مسته النار. قوله قد مسته النار فيه التفصيل في البيان لما يحتاجه السامع من الخطاب لقوله قد مسته النار، ليفيد السامع بأنهما أكلا مما مسته النار. قال فأكلوا منه، فقام أنس رضي الله عنه فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ قوله ما هذا يا أنس فيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يسكتون على منكر أبدا. ثانيا فيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على الأفضل لبعضهم البعض، لأن الوضوء مما مسته النار وإن كان مستحب إلا أن أبا أيوب وأبا طلحة رضي الله عنهما أراد أن يبين أن الأكل أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب، ولهذا قال ما هذا يا أنس أعراقية؟ أي هل هذا مما أخذته من علم العراق أو هل هذا ما استفدته من العراق؟ أعراقية. فقال أنس رضي الله عنه ليتني لم أفعل. وفي هذا دليل على أن أنس رضي الله عنه توضأ من غير قصد من أنه أكل مما مسته النار، وإنما توضأ اتفاقا أراد أن يصلي فتوضأ. فقال ليتني لم أفعل، أي ليتني لم أتعمد الوضوء بعد الأكل مما مسته النار، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدوات والناس يرونهم ويتأسون بهم ويقتدون بفعلهم وهديهم، فإذا رآهم الناس يتوضؤون بعد كل طعام بعد أكل كل طعام مسته النار يظن الناس أن هذا واجب. فأراد أنس رضي الله عنه أن يبين أنه يرى ما يراه أبو أيوب وأبو طلحة أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار، ولهذا قال ليتني لم أفعل، أي ليتني لم أتوضأ، لكي لا يظن أحد أن الوضوء مما مسته النار واجب. قال وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. وتقدم أن هذا مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة. بقيت مسألة وهي الوضوء من أكل لحم الجزور أو الأكل لحم الإبل، هل هو داخل في قول الإمام مالك ترك الوضوء مما مسته النار أم أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل؟ روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. قال فقلت يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وكذلك روى الإمام أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فدل هذا الحديث على التفريق بين لحم الغنم وبين لحم الإبل أو الجمل. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من ترك الوضوء مما مسته النار، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، حينما سأله أنا توضأ من لحوم الغنم، مع أن لحوم الغنم مما مسته النار حينما تؤكل. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال لا. فدل على أن لحم الإبل مخصوص من القاعدة كلها، ليس لأنه مما مسته النار، بل أكل لحم الإبل ولو نيا يوجب الوضوء. فالعلة في الوضوء من لحم الإبل ليس كونه مسته النار أو لم تمسه النار، وإنما العلة أنه لحم إبل أو لحم جمل. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إيجاب الوضوء من لحم الجزور أو من لحم الإبل خاصة، وعدم الوجوب فيما عداه من اللحوم ومما مسته النار. بينما ذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمع من أهل العلم إلى عدم الوضوء مما مسته النار مطلقا، لا لحم الإبل ولا غيره من اللحوم، احتجاجا بالأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له كتف الشاة فأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن سمرة أجاز الصلاة، أجاز عدم الوضوء من لحم الشاة، حينما قالوا له أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت. وفي حديث البراء بن عازب قالوا له أنا توضأ من لحم الغنم قال لا. فهذا موافق لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأخبار التي رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ كان هذا اللحم لحم غنم، وتحديدا كتف شاة. ولم يذكر ولا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم جمل ثم صلى ولم يتوضأ. فيبقى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه موجب للوضوء من لحوم الإبل، لأنه لا ناسخ له ولا معارض له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، فيجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة، ولا يجب الوضوء مما عداها من اللحوم سواء مسته النار أو لم تمسه النار. وأما الكبد والطحال والكرشة بالنسبة للجمل فإنه لا يجب الوضوء منها، لأن هذه لا تسمى لحم. الكبد ليست لحم، والطحال ليس لحم، والأمعاء والكرش ليس لحم. فمن أكل من هذه الأشياء من الجمل أو من الإبل فلا يجب عليه أن يتوضأ لأنها ليست من اللحوم. والسؤال كان عن اللحم خاصة، ومعلوم أن الشارع فرق بين الطحال والكبد وبين اللحم، كما قال عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الجراد والحوت، وأما الدمان الكبد والطحال. نعم، مع أن سائر الدماء محرمة، لكن الطحال والكبد خاصة الدم المختلط بها وإن كان نيا فإنه لا شيء في تعاطيه وتناوله وأكله. فالشارع فرق بين الكبد والطحال وبين سائر البهيمة. قال الإمام مالك رحمه الله: باب جامع الوضوء. بعد أن بين الإمام مالك جملة من المسائل أراد أن يجمع في هذا الباب مسائل متفرقة لا يجمعها باب معين إلا أنها تندرج تحت باب الوضوء العام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وقد وصله الإمام أبو داود في سننه عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وقد روى الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن اليهود قالوا له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فلا يجوز أن يستنجي العبد بأقل من 3 أحجار. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: أولا يجد أحدكم 3 أحجار؟ وفي الموطأ وفي المدونة لابن القاسم عن مالك أن الإمام مالك رحمه الله كره أن يستنجي الرجل بحجرين فقط. والإمام مالك رحمه الله من أئمة الورع، وكان لا يطلق لفظ التحريم إلا في الأمور القطعية التي لا خلاف فيها وأجمع عليها أهل العلم. ويقصد بالكراهة الإمام مالك التحريم. فالإمام مالك إذا قال أكره كذا أو كره الناس كذا فإنه يقصد بذلك التحريم، تورعا من الإمام مالك أن يقول هذا حرام لكي لا يدخل في قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكان الإمام مالك إذا سئل عن شيء محرم يقول أكره هذا، ويقصد بذلك أحرم هذا، ولكنه يقولها تورعا لكي لا ينطق لفظة التحريم رحمه الله تعالى. فالراجح في مذهب الإمام مالك أنه لا يجوز الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، وكذلك هو مذهب الإمام أحمد. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد أجاز الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. كذلك لا يجوز أن يستنجي العبد بالروث ولا بالعظام. قد روى البخاري في صحيحه قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فسألوني الطعام فأعطيتهم العظم يجدونه أوفر ما يكون لحما، وسألوني الطعام لدوابهم فأعطيتهم الروث يجدونه كما كان قبل أن يؤكل. فالعظم طعام إخواننا من الجن، والروث طعام دواب بإخواننا من الجن. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. فالجن المسلمون منهم يأكلون العظم الذي ذكر اسم الله عليه. قيل هذه هي العلة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم، لكونها طعام إخواننا من الجن، ولها عن الاستنجاء بالروث لكونها طعام دواب إخواننا من الجن. وعلى كل حال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظام وبالروث. الروث هو فضلات البهائم. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنس بن مالك أن يأتيه ب3 أحجار، فأتاه أنس رضي الله عنه بحجرين وروثه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعد من أمتك؟ كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعلاء بن عبد الرحمن صدوق يخطئ أحيانا، قد روى له الإمام مسلم في صحيحه أكثر من 70 حديثا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يخرج له البخاري ولا حديثا واحدا، وهذا ممن تقد على البخاري رحمه الله في صحيحه أنه أخرج لرواة أقل حفظا من العلاء بن عبد الرحمن كخالد بن مخلد القطواني راوي حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فخالد بن مخلد القطواني ضعفه جمع من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم عنه صدوق، وقال عنه بعض أهل العلم لا بأس به، وقال عنه بعض أهل العلم ليس بالقوي، ومع ذلك أخرج له الإمام البخاري وهو دون العلاء بن عبد الرحمن بكثير. فتعجب الحفاظ لماذا لم يخرج البخاري رحمه الله في صحيحه للعلاء بن عبد الرحمن. على كل حال، الإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، فيه مشروعية زيارة القبور للرجال خاصة دون النساء. سيأتي معنا بإذن الله تعالى في كتاب الجنائز تفصيل هذه المسألة. قال: فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعنى السلام أي السالم من كل نقص وعيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على أهل القبور فيقول السلام عليكم، وليس المعنى الله عليكم، وإنما المقصود بالسلام هنا الصفة لا الاسم الذي هو من أسماء الله عز وجل. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على عباد الله الصالحين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسيأتي معنا في كتاب التشهد من كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. المقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دعاء لأهل القبور بالسلامة من كل نقص وعيب يعذبون به في القبور، السلام عليكم. وهذا معنى السلام عليكم، إذا سلمت على أحد فإنك تدعو له بالسلامة من كل نقص ومن كل عيب. دار قوم مؤمنين، استدل بهذا أهل العلم على عدم جواز دفن الكافر في مقابر المسلمين، لأن مقابر المسلمين دار إيمان ودار للمؤمنين، فلا يجوز أن يدفن الكافر مع المسلمين أبدا. ولهذا لما كان في غزوة أحد وكان في غزوة بدر عفوا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء فحفر لهم قبورا ودفنهم، ثم جاء بالكفار فألقاهم في القليب قليب بدر، ولم يدفنهم جوار الصحابة رضوان الله عليهم الشهداء الذين استشهدوا في معركة بدر. فدل القول والفعل على عدم جواز دفن الكافر مع المسلمين أبدا، أولا لئلا يتأذى المسلم بالكافر، لأن الكافر يظل في عذاب دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثانيا لئلا تلحقه دعوات المسلمين بالمغفرة، لأنه لا يجوز الاستغفار للكافر، كما قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلا يجوز الاستغفار للكافر أبدا ولو كان أقرب قريب. ولهذا نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، الحديث رواه مسلم في صحيحه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزورها فأذن لي. لأن أمه ماتت على الشرك، فلم يأذن الله تعالى للاستغفار للمشركين أبدا ولو كانوا أولي قربى. فلهذين السببين لا يدفن الكافر في مقابر المسلمين. دار قوم مؤمنين فيه أن المقابر دار وسكانها هم الأموات، وما يلقاه العبد في قبره أكثر مما يلقاه في حياته. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الاستثناء هنا ليس للشك، وإنما الاستثناء هنا لأنه أمر مستقبلي، والأمر المستقبلي يستحب إدخال المشيئة فيه. قد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طاف سليمان على 70 امرأة من نسائه، فقال: أطوف على نسائي فيولد لي منهم 70 غلام، ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم يولد له إلا نصف غلام. وذكر هذا في تفسير قول الله تعالى: وخر راكعا وأناب. قال: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، في هذا تنبيه إلى ما ينبغي عليه أن يكون المؤمن، وفي هذا تنبيه إلى ما ينبغي أن يكون المؤمن عليه من عدم وقصم عدم التأمل في الدنيا، وأن يقصر الأمل في الدنيا، وأن يتذكر دائما الآخرة، وأن لا تمر عليه لحظة إلا وهو يترقب موعد الرحيل إلى تلك الدار التي سكنها من مات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني قد رأيت إخواننا. وفي هذا فضل لمن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تشوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤية أهل الإيمان ممن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لهم فضل الصحبة، وغير الصحابة لهم فضل شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤيتهم. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ وفي هذا الاستفهام من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حرص على التعلم والفهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. دل هذا على التفريق، وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لفظة الصحابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من استعمل هذا المصطلح للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. روى مسلم في صحيحه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون ناس من أمتي لم يروني، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إذن أيضا هذه فضيلة لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يحبون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن يقدموا في سبيل ذلك أهلهم وأموالهم فقط ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لفضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم على الحوض. الفرط هو المتقدم على القوم لطلب الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم فرط هذه الأمة، أي متقدم عليها عند الماء عند الحوض. والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم المورود، والذي يصب فيه نهر الكوثر الذي قال الله تعالى فيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فنهر الكوثر يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام عن الحوض: آنيته كنجوم السماء، وقلاله كآذان الفيلة. عدد آنية حوض النبي صلى الله عليه وسلم كعدد نجوم السماء، من شرب من هذا الحوض لم يظمأ بعده أبدا. والإيمان بالحوض داخل في الإيمان بالغيب، فلا يقبل الله تعالى من عبد إيمانا حتى يؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم المورود الذي سترد عليه الأمة جميعها. قال: فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لتقريب الفهم إلى السامعين، وفي هذا مشروعية ضرب الأمثال لتفهيم مسائل الدين، وفيه أيضا الاستدلال بالبين الواضح على المتشابه الخفي، وفي هذا الاستدلال بالبين الواضح على المتشابه الخفي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لرجل خيل غر، الغر أو الغرة هو البياض الذي في رأس وفي وجه الخيل، أرأيت لو كان لرجل خيل غر أي لديها بياض في مقدم رؤوسها محجلة، التحجيل هو البياض في أقدام وحوافر الخيل، وهذه من صفة الخيل الجياد المحبوبة عند العرب سابقا، أن يكون الخيل محجلا في رأسه وفي قدميه. في خيل دهم بهم، دهم أي شديدة السواد، وبهم بنفس المعنى كما قال أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لو كانت هناك خيل سوداء كلها وخيل أخرى معها محجلة في حوافرها أي في حوافرها بياض، ولديها غرة بياض في وجوهها، هل تختلط على صاحبها أو تختلط على الناظرين؟ لا تختلط، بل من بعيد تدرك أن هذا خيل أغر لديه بياض في وجهه، وأن هذا خيل أدهم لديه كامل السواد، فلا يختلط على الناظرين. فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم معرفته لأمته يوم القيامة، وسط ملايين من الأمم في ذلك اليوم الذي يحشر الله تعالى فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، كما روى مسلم ذلك في صحيحه. استدل بهذا بعض أهل العلم على أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة المتوضئة من بين سائر الأمم، إذ أن الأمم السابقة لو كانت تتوضأ لكانت لها غرة وتحجيل، فدل هذا على أن هذه الأمة فقط هي التي شرع الله تعالى لها فريضة الوضوء عند الصلاة، ولهذا ميزها الله تعالى يوم القيامة بأثر الوضوء، فيصبح أثر الوضوء في الوجه بياضا كبياض الخيل الأغر، وبياضا في الأقدام يوم القيامة كبياض حوافر الخيل المحجلة عند العرب. وهذا يدل على أن أهل الإيمان، وهذا يدل على أن أهل الإيمان أهل تميز باتباع شرع الله عز وجل، متميزون في الدنيا بعبادة الله سبحانه وبالقيام والصلاة وأخذ الدين بقوة، ومتميزون يوم القيامة بأثر عبادتهم في الدنيا، فوجوههم بيضاء وأقدامهم بيضاء. قال الله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قالوا: بلى يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا السؤال بقوله: أرأيت. قد نقل عن بعض السلف رحمهم الله تعالى كراهية أن يقول: أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة. والجواب على ذلك أن استعمال لفظة أرأيت في ضرب الأمثال جائز، واستعمال لفظة أرأيت في المسائل الفرضية التي لم تقع ولم تحدث مكروه، وهو الذي قال عنه السلف رحمهم الله: بئس مطية الرجل أرأيت. وكانوا يكرهون مسائل أرأيت لو حدث كذا ما هو الحكم، أرأيت إن وقع كذا، أو لو فعل رجل كذا فما الحكم. ولهذا كان الأئمة مالك وأحمد وغيرهم لا يجيبون سؤالا إلا بعد أن يسأل السائل ويقولون له أوقعت، فإن قال نعم أجاب، وإن لم تقع لم يجب فيها، تورعا منهم أولا، ولكي لا يحرموا على الناس أمرا افتراضيا نظريا لم يحدث ولم يقع. قالوا: بلى يا رسول الله، أي في الدنيا نستطيع أن نفرق بين الإبل، بين الخيل السوداء وبين الخيل وبين الخيل الأغر الذي في وجهه بياض وفي قدميه تحجيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا، أي وجوههم بيضاء، محجلين، أي أقدامهم بيضاء من الوضوء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء في هذا الحديث، وأن هذا الوضوء يكون يوم القيامة علامة للعبد بأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أحد الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة لا يعرف بين القيامة بين الأمم، ليس لديه غرة ولا تحجيل، فكيف سيعرفه النبي عليه الصلاة والسلام إذ أنه لم يتوضأ ولم يصلي؟ فليس له غرة وليس له تحجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأثر الوضوء في وجوههم وبأثر الوضوء في أقدامهم. فتارك الصلاة لا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض أصلا، كما أن الملائكة في النار حينما يقول الله تعالى لها، يقول للملائكة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال عليه الصلاة والسلام: فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فتعرفهم الملائكة بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فتارك الصلاة لا أثر للسجود له، ولهذا ستأكل النار وجهه وجميع جسده، فلن تعرفه الملائكة في النار. وهذا من الأدلة الدالة على أن تارك الصلاة كافر وخالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. استدل أبو هريرة رضي الله عنه بهذا على استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ توضأ حتى يشرع في العضد، وكان يغسل قدميه حتى يشرع في الساق، وكان يقول رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم على الحوض، أي قدامهم على الحوض أنتظرهم يردون علي. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يزادن رجال عن حوضي. هذا النهي للتحذير، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يزادوا، أي أن يبعدوا ويطردوا. وقد جاء في رواية مسلم: ألا لا يزادن، هنا قال مالك في روايته فلا يزادن، وفي رواية مسلم: ألا لا يزادن أقوام عن حوضي يوم القيامة، أي يطردوا عن حوضي. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يزادن رجال، هم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لما رواه مسلم: ألا لا يزادن أقوام عن حوضي، فأقول: يا ربي إنهم أمتي. فقوله أمتي دليل على أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يطردون ويبعدون ويزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يستحقون أن يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. الرجل في السابق العرب إذا كانت لديه إبل فجاء بعير ليدخل مع إبله يطرده ويخرجه لئلا يختلط بإبله وبنعمه وبأنعامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه طرد الملائكة للعصاة والفجار والمبدلين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمعرضين عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرد ذلك الرجل لهذا البعير الذي جاء ليختلط بإبله لئلا يختلط الفجار بأهل الإيمان في ذلك اليوم العظيم. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ففي ذلك اليوم يميز الله تعالى الطيبين في مكان ويميز الله تعالى الخبثاء، فيطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا لما أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في ذلك اليوم وطردوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أناديهم ألا هلم. وهذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هؤلاء طردهم الله من رحمته فما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيناديهم تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ناداهم عليه الصلاة والسلام ظنا منه عليه الصلاة والسلام بأنهم من أمته. قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك. وقال الله سبحانه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال: أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، أي أقبلوا علي أقبلوا علي. فلما كانوا في الدنيا معرضين عن النبي صلى الله عليه وسلم أي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فيقال إنهم قد بدلوا بعده، أي سبب طردهم وإبعادهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بدلوا شرع الله تعالى وبدلوا دين الله عز وجل وبدلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردوا كتاب الله عز وجل وحكم الله عز وجل، فكذلك يطردون يوم القيامة ويردون. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا، وفي رواية مسلم: فأقول بعدا بعدا، وفي رواية: فأقول سحقا لمن بدل. وهذا فيه أعظم الوعيد لمن غير وترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن حمران مولى عثمان بن عفان، حمران ابن أبان أو حمران ابن أبان مولى أي خادم عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ذي النورين، أن عثمان ابن عفان جلس على المقاعد أي ليتوضأ، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، وفيه استحباب أن يقيم الرجل المشغول من ينبهه على أوقات الصلاة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان منشغلا بأمر الخلافة وسياسة أمور الناس وتجيش الجيوش ورد الفتن، فكان قد وضع رجلا يؤذنه بالصلاة كلما حضر وقتها. قال فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. قوله والله فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فإن السامعين لهذا الحديث من عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يطلبوا منه أن يحلف، ولكن حلف عثمان رضي الله عنه تأكيدا للأمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف فيقول والذي نفسي بيده لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. قوله لولا أنه في كتاب الله إشارة إلى قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإشارة إلى قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإشارة إلى قول الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وإشارة إلى قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مضمن في كتاب الله، لأن الله تعالى أمر باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عز وجل أن ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ. امرئ لفظة عامة تشمل الرجال والنساء. ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه، أي يكمل وضوءه بمستحباته وسننه وفرائضه فيحسن وضوءه، وقيل فيحسن وضوءه أن يوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء من غير نقص. وعلى هذا فإحسان الوضوء درجتان، الدرجة الأولى إحسان واجب وهو إيصال الماء إلى جميع الأعضاء، الدرجة الثانية إحسان مستحب وهو أن يتوضأ 3 مرات، أن يخلل الأصابع أصابع اليدين والقدمين، هذه أن يبدأ باليمين قبل الشمال، هذه من مستحبات الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام فيحسن وضوءه، الإحسان الواجب والمستحب معا، ثم يصلي الصلاة. ولم يبين رضي الله عنه أو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المفروضة أم الصلاة النافلة، والظاهر أن الصلاة المفروضة لقوله الصلاة بالألف واللام، والألف واللام إذا دخلت على النكرة أفادتها التعريف، فالألف واللام هنا للعهد أي الصلاة المعهودة المفروضة. قال ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. دل هذا على فضل الوضوء وعلى فضل الصلوات الخمس. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي لفظ ما لم تغش كبيرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، أي من الصغائر وليس من الكبائر، لأن الكبائر لا تكفرها إلا الحسنات الكبيرة أو التوبة الخالصة. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في الحسنات الماحية. الحسنات الماحية هي الطاعات كالصلوات الخمس وكرمضان إلى رمضان وكالحج المبرور وكغيرها، تسمى بالحسنات الماحية التي يمحو الله تعالى بها الخطايا والذنوب. اختلف أهل العلم في الحسنات الماحية، هل هي تكفر الكبائر والصغائر أم تكفر الصغائر فقط دون الكبائر؟ قولان لأهل العلم. الجمهور ذهبوا إلى أن الحسنات الماحية لا تكفر إلا الصغائر فقط دون الكبائر، وقالوا الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، فمن كان يشرب الخمر وصلى فإن الصلاة لا تكفر ذنب شربه للخمر، وإن حج فإن الحج لا يكفر ذنب شربه للخمر، وإنما يجب عليه أن يتوب توبة خاصة من شربه للخمر. بينما ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحسنات الماحية قسمين. القسم الأول حسنات تقوى على تكفير جميع الذنوب والخطايا بما فيها الكبائر، كالحج المبرور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والعبد حينما تلده أمه تكون عليه ذنوب؟ لا تكون عليه ذنوب، لا صغائر ولا كبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه تكفير الحج المبرور الخالي من الرفث ومن الفسوق للسيئات بأن العبد يعود وكأنه قد ولد اللحظة من بطن أمه، فدل هذا على أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر معا. الدرجة الثانية والقسم الثاني حسنات ماحية تقوى على تكفير الصغائر فقط دون الكبائر، وهذا التفصيل هو الذي يجمع بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك حسنات تكفر الصغائر والكبائر كالحج المبرور، وهناك حسنات لا تكفر إلا الصغائر فقط دون الكبائر كالصلوات الخمس وكالجمعة إلى الجمعة وكرمضان إلى رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. كم بقي هذا الوقت؟ قال يحيى ابن أبي كثير: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا غفر له ما بين الصلاة، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، لأن الحسنات تذهب السيئات. تقدم معنا أن الحسنات التي تذهب السيئات منها ما يكفر السيئات الكبائر ومنها ما يكفر الصغائر فقط. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهو الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأة لا تحل لي، فأصبت منها ما يصيب الرجل من زوجته غير أني لم أجامعها. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى قوله: إن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: قم توضأ وصلي. فقال الصحابة: أله خاصة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل للناس كافة. فدل هذا على فضيلة الوضوء وأنه يكفر الله تعالى به الخطايا، ودل ذلك على فضيلة هذه الصلوات الخمس وأن الله تعالى يكفر بها الذنوب والخطايا وصغائر الإثم ما بين الصلاة وما بين أختها. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله تعالى أن يفتح لنا في العلم فتحا عظيما، وأن يرزقنا العلم والحفظ والعمل بما نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك من سؤال فلا بأس، من بقي دقيقتين. نعم، الكبائر اختلف فيها أهل العلم، فقيلت هي كل ذنب رتب عليه عقوبة في الدنيا، كالزنا رتب عليه الرجم للمحصن والجلد للبكر، وكالسرقة رتب عليه قطع اليد، وكشرب الخمر الجلد 40، وكقتل النفس يقتل القاتل. وقيل الكبيرة هي كل ذنب رتبت عليه عقوبة في الآخرة. والصحيح أن الكبيرة هي كل ذنب رتبت عليه عقوبة دنيوية أو أخروية أو لعن صاحبها، هي كل ذنب رتبت عليه عقوبة دنيوية أو أخروية أو لعن صاحبها، هذه هي الكبيرة. فكل كبيرة، فكل ذنب لعن الله صاحبه أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو كبيرة. وكل ذنب رتب له الشارع عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة. يدخل في ذلك قتل النفس المحرمة، يدخل في ذلك الغيبة، يدخل في ذلك النميمة، يدخل في ذلك السحر، يدخل في ذلك الشرك بالله عز وجل، يدخل في ذلك قذف المحصنات الغافلات، يدخل في ذلك كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة دنيوية أو أخروية. رواه مسلم. هذا الحديث على يخشى كل الشباب تبيقهم على الزنا دون الزنا؟ لا، لا يدخل في ذلك، لأن هذا الرجل قد تاب. نعم، يقول يعني هذا الحديث ما مدى صحته؟ الحديث رواه مسلم في صحيحه. يقول ألا يمكن أن يكون هذا الحديث مدعاة للشباب بأن يفعلوا كل شيء دون الزنا؟ قل لا، لأن العلماء قد نصوا أن التساهل في الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وهذا الرجل لم يتساهل وإنما ضعف فوقع في ذلك، وعاد تائبا مذنبا نادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولهذا قال العلماء لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فالذنب الصغير إذا أصريت عليه أصبح كبيرا. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، فالإصرار على الصغائر يجعلها عند الله تعالى كبائر، والكبيرة إذا تبت منها غفر الله تعالى لك ذنبها، والحمد لله رب العالمين. نعم، الحاج آخر سؤال. نعم، هذا سؤال جيد تنازع فيه العلماء كثيرا. يقول ما الحكمة في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم وبين لحم الإبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال العلماء أو قال بعض العلماء يلتمسون الحكمة، قالوا لأن الجمل في لحمه قوة بخلاف لحم الغنم، وبعض أهل العلم قالوا لأن الجمل غليظ الطبع جاف، ولهذا يقولون عن الرجل الذي لديه حقد يقولون كبدته كالجمل، أي شديد الحقد على من يخالفه. ولهذا تجد أن راعي الغنم ضعيف مسكين، وتجد أن راعي الجمل والإبل دائما غليظ الطبع كما يقولون جلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الوبر. ومن هم أهل الوبر؟ رعاة الإبل. والضعف والإيمان في أهل الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رعاة الغنم وبين رعاة الإبل، فقال: تجد دائما رعاة الإبل أصحاب فخر وخيلاء وجفاء، وتجد غالبا رعاة الغنم أهل ضعف ومسكنة، لأن الغنم ضعيفة ولأن الجمل غليظ، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم، هو حديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأجاز الصلاة في معاطن الغنم. ستأتي هذه المسألة بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. بارك الله فيك.